لكن الأفضل يسلم الثنتين ثم يكتب واحدة، هذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، مع الخشوع والطمأنينة وكثرة الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل في سجوده، في بعد قراءته التحيات في آخر الصلاة، في آخر التسليمة، يكثر من الدعاء. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. أيها الناس أفشوا السلام، الأمر الوجوب المعروف عند العلماء أن سنة، والقول بالوجوب قوي، المعروف عند العلماء سنة ترجيح والرد الله. والرد واجب. طب إذا حييتم بتحية حيوا بأحسن أو ردوا، فالرد واجب، فالرد واجب والبدء سنة، وهكذا إطعام الطعام وصلاة الليل بالناس نيام كلها سنة، الفريضة خمس صلوات. ترجيحكم أحسن الله إليك. والله أنك قول الأئمة سنة، أما الرد لأن القرآن أمر بها، بحيث حيوا بأحسن أو ردوها، الرد واجب. صلى الله عليك يا شيخ. من كثرة العاملة الكافرة أحيانا يتحرج الواحد من السلام، هل يسلم؟ ما أدري من هذا الكافرة ومسلم وش النبي يقول سم. لما أسأل العمل أفضل قال أن تطعم عن الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ولم تعرف، سلم ومسلم حتى لو كان كافر. ولا لا، إذا عرفنا كافر لا تمت. لا ما أدري عنه، ماذا يعني يقول سلم سلم ومسلم. أحسن إليك، أحيانا يصير معك واحد يقول لا تسلم، تدري عنه لا كافر لا ما عرفنا سلم ولا. سلم على من لقيت إلا إذا علمت يقين أنك كافر. جزاك الله خير. عموم الأدلة على السلام ألا تدل على الوجوب؟ أقول الشاء السلام مشروع، وأن تبدأ أفضل ويرد بدئت فرد عليك واجب، والمؤمن سائل للخيرات حتى لو هو واجب سائل أن يبدأ، مثل ما قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف، والإنسان يبادر بالخيرات أفضل له. عندنا في الجامعة أكثر رافضة ابتداهم بالسلام، كنت تعلمهم أنهم رافضة أظهروا بدعتهم لا تبدأهم ولا ترد عليهم، يهجروا، أما إذا ما أظهروها ستروها سلم عليهم. يعني لا يصلون بالمسجد، لا يصلون في المسجد، يصلون مع الجماعة. إيه نعم، هذا يظهر، هذا من يظهر بدعة، يعني لا يرد عليهم ولا يسلم ولا يبدأون حتى يسلم مع المسلمين، يظهروا السنة ويبتعدوا عن البدعة. أحسن إليك. كذلك الصوفية، الصوفية إذا أظهروا بدعتهم ولم يسلم عليهم، إذا أظهروا بدعتهم مكفرة أو موجبة الهجر فلا بأس، إن دام ما أظهروا شيء مع المسلمين في صلاتهم في أعمالهم سلم عليهم، ليس لك إلا الظاهر.